الشرع الذي قد سبق في العام الماضي المرسل. فالحقيقة أننا نعلم بإذن الله تعالى في من هي بلوغ المرامي الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، بل من هي البلوغ فنأخذ منه كتاب الصيام. وهذا المن قد شرح كثيرا من أبوابه الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، فنقرا ان شاء الله تعالى ما قد يسر الله تعالى للشيخ في شرح هذا الكتاب، وما يحتاج الى اضافه او فائده او زياده او تعريف ذكرته في اثناء قراءه هذا الشرح المبارك. اذا سيكون في هذا الاسبوع والاسابيع المقبله ان شاء الله الدراسه في من بلوغ المرامي حافظ بن حجر، ونرى الحديث من المال ثم نرى الشرح عليه من كلام الشيخ الاسلامي رحمه الله تعالى ثم يكون التعليم. وقد اعددت هنا نسختين، نسخه لي ونسخه لمن يقرا. هو ابتدى الحافظ رحمه الله تعالى فقال كتاب الصيام، وذكر العلماء رحمه الله تعالى ان قول المؤلفين والمصنفين كتاب كذا ككتاب الطهاره مثلا، عند ان يقول كتاب الطهاره كلمه كتاب تشتمل، هو جنس يشتمل على ابواب ويشتمل كذلك على انواع، فعندما نقول كتاب الطهاره يشتمل هذا على انواع كنوع طهاره الانيه، طهاره الانسان، طهاره الملبس الى غير ذلك. فقوله كتاب الصيام يدخل فيه ما كان من صيام الفريضه وما كان من صيام النافله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله كتاب الصيام. الصيام الخمس الإمساك، ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا. وفي الشرع هو تعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات تعبد، لا لتشتري النفس ولا للعادة. وهذه الكلمة يجب أن تقال في تعبد كل عبادة. نعم. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى الصيام في اللغة هو الإمساك، واستدل على هذا المعنى بقوله سبحانه وتعالى عند أن قال مريم عليه السلام إني نظرت إلى الرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا، أي نظرت ألا تتكلم. فالإمساك عن الكلام أطلقت عليه الصيام، فالصيام لغة الإمساك. فإذا أمسك الإنسان عن الكلام فيقال فيه صام، وإذا أمسك كذلك عن الأكل والشرب فيقال فيه صام، لأن الصيام في اللغة هو الإمساك. هذا في اللغة، في لغة العرب، لأن في الشرع فالشرع له معنى آخر والصيام له حقيقة أخرى في الشرع. فحقيقة في الشرع قال الشيخ العثيمين رحمه الله هو التعبد لله تعالى، أن يتعبد المرء بالإنسان لله تعالى عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. المفترض من أكل مباح ومحرم من جميع المطعومات، وكذلك الشرب، وكذلك الشهوة المباحة بإتيان النساء إلى غيرها. فكل ما سيأتي إن شاء الله من أنواع المفترض فإن الصائم ينهى عنه. فإذا أراد أن يصوم شرعا وأن يصح صومه فلا بد وأن يمسك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا التعريف ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. والحافظ ابن حجر وكذلك العلامة الإمام ابن ملاقي رحمه الله تعالى في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ذكر تعريفا آخر، فقالوا في تعريف الصيام شرعا هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة. طبعا قصد التعريف ما يكون جامعا مانعا ليس للشرط ولا للتمييز وإنما يجمع. وتعريف الشرع الكريم معناه واضح، أن يتعبد المرء فلا يكون إمساك من باب العادة، ولا يكون إمساك من باب الإكراه، ولا يكون إمساك من باب الاستحياء، وإنما يتقرب إلى الله بذلك ويتعبد لله تعالى بإمساك. ولذلك قال تعبد، كلمة تعبد قال لا لتشهي النفس ليس للشهوة ولا للعادة، وهذه الكلمة يجب أن تقال في كل تعريف للعبادة. فالصلاة تعبد، يتقرب الإنسان بهذه الهيئات تقربا وتعبدا لله تعالى بالقيام والركوع والسجود، بعبادة يعتقدها بالتكبير ويعتزم تلك العبادة بالتسليم. إذا التعبد والتقرب إلى الله تعالى مع استحضار الدين وامتثال الأوامر لذلك. نعم. قال صاحب الخروج وقوله الإجماع وفضل السنة الثانية الإجماع وصلى النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات إجماعا. نعم. قال صاحب الخروج هو فرض إجماع، أي بلا خلاف فرض الله تعالى الصيام وأجمعت الأمة على كونه فرضا، والفرض هو والواجب بمعنى واحد، وهو الذي يساب فاعله امتثالا ويستحق سابقه العقاب. وفرض في الكتاب وفي السنه وباجماع العلماء. اما عن ادله الفرضيه في كتاب الله فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقوله تعالى كتب عليكم الصيام، الكتابة لفظ تدل كذلك على الإيجاب، كتب عليكم الصيام أي وجب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فقوله تعالى فليصم دليل أيضا على الإيجاب صوم رمضان. لا شك أن الصيام منه النافلة ومنه الفريضة، ولكن هو يقول أن عن صيام الفريضة أنه فرض بالكتاب والسنة والإجماع، وفرض في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، في شهر شعبان. ونبينا صلى الله عليه وسلم توفي في السنة الحادية عشر من الهجرة. إذا صام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات، صام تسعة أشهر تسعة رمضانات. إذا دليل الكتاب ما سمع ودليل السنة أدلة كثيرة، منها ما أتى من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. إذا في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وذكر منها كذلك صوم رمضان، ذكر منها صوم رمضان. وجاء كذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن طلحة أو طلحة بن عبد الله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يسأل عن شرائع الإسلام فسأل عن الصيام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم رمضان فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال لا إلا أن تطوع. إذا سأل الرجل عن شرائع الإسلام وعن أركانه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والزكاة فسأل عن الصيام فأخبره عن صوم رمضان وأن صوم رمضان من الصوم المفروض وهو ركن من أركان هذا الدين. ولذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله مرتبة هو أحد أركان الإسلام أحد أركان الإسلام. نعم. قال الحكمة من فضله الابتلاء بسوء القصد والالتزام لان الصائم ينزف عن شهوات ثلاث وهي شهوه الطعام وشهوه الشراب وشهوه الجماع وهذا في وقت العين وهو النهار لا الليل الذي ينام الناس فيه وهذا من امر الله عز وجل ولهذا قال عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به واستغفر يقتص منها للمظلوم إذا ظلم العاب الناس إلا الصوم فلا يقتص منه لا يصوم غير هذا الشهر والعلم قال حكمة من فضله يعني ماذا فرض الله تعالى صيام هذا الشهر فقال الحكمة الابتلاء بصدق القصد والابتهال هل ينتهي العبد ما أمر الله تعالى به أو يكون غير المنتفعين والله سبحانه وتعالى يقول فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إذا هذا امتثال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيار من أمرهم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى هذه الأوامر فإن قام العبد وأثمر بأوامر الله فإنه بذلك قد انتهى ويترتب على ذلك الثواب فإذا لم يمتثل فإنه يترتب على ذلك العقاب ودل ذلك على عدم إطعامه وعلى وصدقه في عبوديته لله سبحانه وتعالى ولذلك قال حكما من فرضه ابتلاء صدق القصد والامتثال لان الصائم يصيب عن شهوات ثلاث وهي شهوه الطعام وشهوه الشراب وشهوه الجماع وهذا في وقت العمل وهو النهار اي ليس في وقت الليل وليس في وقت الراحه وإنما في وقت العمل والإنسان في وقت العمل يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب وهو كذلك في سيره ومشيه قد يقع نظره على ما حرم الله سبحانه وتعالى ففي وقت الصيام وكذلك وفي غير وقت الصيام عليه أن يغض البصر ولذلك في ذلك من الابتلاء ما الله به عليه ولذلك يظهر في الصوم إذا امتثل العبد أمر أمر الله سبحانه وتعالى العبودية لله تعالى صدق العبودية لله سبحانه وتعالى ولذلك ذكر العلماء أن الأعظم الحكم ما أخبر الله تعالى عنه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي فيه تحقيق للتقوى والتقوى تأتي من الاتباع وتأتي من الامتثال فإذا امتثل الإنسان لله ولأوامر الله فإنه بذلك يتقي ما حرم الله ويكون من الأتقياء وهو كذلك هذه الحلقة سيتخلق فيها الإنسان بالأخلاق الإسلامية وبالأخلاق الحسنة وبالأخلاق الحميدة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول السوء والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا لم يمتثل الإنسان الأخلاق كذلك في الصيام فيدع قول السوء ويدع العمل بالسوء فليس لله حاجة في تركه للطعام والشراب. إذا يتخلق المسلم كذلك في الصيام بالأخلاق الحميدة والتي لها منزلة عظيمة في الإسلام. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم عني مجلسا يوم القيامة مساوئكم أخلاقا، تتأخرون المشققون المتفرقون. إذا الصيام كذلك مدرسة تنمي الأخلاق الحميدة للإنسان، وكذلك تجعل الإنسان يذوب عن نفسه ويطلب كذلك تلك الأخلاق الفاسدة السيئة. وإنما العلم بالتعلم والعلم بالتحمل، وكذلك الإنسان وإن كان قد جبل أو خلق على خلق أو خلق مع خلق سيء فإنه كذلك إذا تعلم الشمائل الحميدة الرفيعة فإنه يتخلى كذلك بالأخلاق الحسنة. ولذلك قال العلماء: صحيح أن الخلق يكون يجبر عليه الإنسان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قسم بينهم أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم. فليس معنى ذلك أن الإنسان يقول: فإذا كنت قد جبلت على هذه الأخلاق فلا أستطيع أن أتخلى عنها، ولا أستطيع أن أربي وأن أعود نفسي على الأخلاق الحميدة الحسنة، لأنه لا يقول ذلك في الرزق، لا يقول أن الله تعالى قدر بهذا الرزق فأجلس في بيتي فآكل ما أتى إلي وأكتفي بذلك، ولكن مع علمي بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم الأرزاق بين العباد فإنه يسعى جاهدا في تحصيل الرزق وفي جمع المال وفي الاكتساب سواء من المال المشروعة أو غير المشروعة. فإذا كان يسعى جاهدا في جمع الأرزاق فإنه كذلك عليه أن يسعى في تحصيل الأخلاق الحميدة واكتساب الأخلاق الحسنة. إذا الصيام يعود الإنسان على الأخلاق الحميدة والحسنة، ويذكر الناس كذلك بأحوال الضعفاء والفقراء عند أن يمسك الإنسان عن طعام الشراب، وكذلك يأتيه من العطش ومن الجوع فيتذكر بذلك أحوال المؤساة وأحوال الفقراء، وهو قبل هذا وذاك عبادة وركن فرض الله تعالى على المسلمين، فيجب على المسلم أن يذعن وأن يتسلم بأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر الآن المؤلف معنى الصوم، وذكر كذلك الحكمة من الصيام، وذكر أدلة فرضية صيام رمضان، وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام بعد فرض عليه الصيام في السنة الثانية من الهجرة. وذكر العلماء كذلك أن الصيام مر على مراحل في فرضه، فمن أهل العلم قال أن رمضان لم يفرض في بني الأمر وإنما فرض على المسلمين أولا صيام يوم عاشوراء، وذلك بما جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع، وجاء كذلك في البخاري من حديث الرومي بن معاويه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مناديا في غداة يوم عاشوراء إلى بعض أو إلى قرى الأنصار فأمر ينادي من أصبح منكم صائما فليتم صومه ومن لم يصم فليصم. فقالوا أن إجابة صلى الله عليه وسلم ومن لم يصم فليصم ومن أصبح فليتم صومه أن هذا كان على سبيل الوجوب. ثم بعد ذلك المرحلة وجوب صيام يوم عاشوراء ووجب صيام رمضان، ولكنه وجب بغير تعيين، وجب على التحليل، وكان التحليل فيه بين الصيام وبين الإطعام، وذلك لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان في ذلك التحليل بين الصيام أو بين الإطعام. ثم المرحلة الثالثة وكانت وجوب الصيام على التعيين، وذلك لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فوجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم، وهذا على التعيين ليس على التأخير. نعم. قال المؤلف رحمه الله: لا يصاب غير هذا الشهر. وحكمة نزل به قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فكأن الله سبحانه خص هذا الشهر بالصوم لأنه أنزل فيه القرآن، وإلزامه أشقر النعم فهو أفضل من المطر والثمر لأنه لن تقوم الأمة إلا به. نعم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لن يصام غير هذا الشهر. ويقصد بذلك على سبيل الايجاب، على سبيل الانسان، والا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم او على سبيل الاتمام والكمال، فلا يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدع من اوصاف شهرا كاملا الا رمضان. وأما صوم أيام من شهور أخرى فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أياما ويتنفل ويتطوع، وكان يصوم شعبان كذلك بكثرة الصيام، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يصوم، ويؤذن حتى نقول لا يصوم. وما رأيته صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. فدل قولها رضي الله تعالى عنها: وما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان، أي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. وغير رمضان كشعبان لم يكن في شهر من الشهور يصوم غالب الشهر أو يصوم أكثر الشهر إلى شعبان، فكان يخص شعبان بكثرة الصيام. وما رأيته صاما وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، لكان يكثر الصيام في شعبان. وجاء عنها قال كما البخاري: كان يصوم شعبان كله. قال ابن مبارك رحمه الله تعالى: العرب تطلق الكل ويريد به الأغلى ويريد الأكثر، فيقول الرجل: قمت الليل كله، أي قامه بالصلاة ولم يقم الليل كله، ولكنه قام أغلب الليل، قام أكثر الليل. فرواية كان يصوم شعبان كله، هذه الرواية إنما تبين وتفسر وتوضح بقولها الآخر: وما رأيت استكمل صيام الشهر إلا رمضان، فدل على أنه كان يصوم أكثر شعبان. وجاء كذلك من حديث أسامة رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أردت أصوم في شعبان، ماذا أصوم في غيره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب وبين رمضان. وفيه ترتفع الأعمال أو رفع الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرتفع عملي وأنا صائم. إذا قال: إني أراك تصوم في شعبان، ماذا أراك تصوم في غيره من الشهور؟ أي تكثر الصيام في شعبان. إذا دل قول المؤلف هنا قال: فلا يصوم غير هذا الشهر، أي أنه لا يصوم الإنسان شهرا كاملا على سبيل الإيجاب والفرضية إلا رمضان، ولا يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، ولا يتطوع في شهر بصيام أحسنه إلا في شعبان كما سمعت في حديث عائشة وفي حديث أسامة رضي الله تعالى. قال فكان الله سبحانه خص هذا الشهر بالصوم لأنه أنزل فيه القرآن، أي أن الله سبحانه وتعالى ميز هذا الشهر لمناسبة عظيمة وهي مناسبة نزول القرآن في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فأنزل الله تعالى القرآن في هذا الشهر، واختلف العلماء فمنهم من قال أنزل الله القرآن في ليلة القدر على الإجمال في ليلة العزة أو في السماء الدنيا، ثم أنزل بعد ذلك مفرقا مع المستجدات والحوادث التي ألمت بالناس، فأنزل الله تعالى القرآن. وكان كذلك في بداية نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان. قال سبب تسمية رمضان بهذا الاسم هي لأن العرب أولا يعني الشهور صادف رمضان وقت الحج والرمضاء فسموه بهذا الاسم، وهذا من أحسن ما قيل فيه. وقيل لأنه يرمي المعدة بالعطش، وقيل لأنه يرمي الذنوب أن يحبطها، وقيل لا يعلم بل هو صادف التسمية من غيره. نعم. يقول ما هي سبب أو أسباب تسمية هذا الشهر بشهر رمضان؟ فقال قيل أن العرب أول ما عينت الشهور صادف رمضان وقت الحرب، أي هذا الشهر أرادوا أن ينقلوا الأسماء من اللغة القديمة إلى أسماء الشهور اللغة القديمة إلى لغتهم، فصرف أن هذا الشهر كان في شدة الحرب وشدة الرمضان وهي الرمال الحارة شديدة الحرارة، فسموه رمضان من الرمضان من شدة الحرب. وقد ذكر الطبري رحمه الله تعالى هذا القول فقال رمضان مأخوذ من الرمضان وهي شدة الحرب، فرمضان فيما ذكر وافق شدة الحرب فأخذ من الرمضان. وقيل لأنه يرمق المعدة بالعطش يعني تحفر المعدة بسبب العطش، وقيل لأنه يرمق الذنوب أي يعيرها، وهذا فيه حديث ولكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأغرب المعاني وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى أن رمضان أخذ بسبب المناسبة عند التسمية أطلق على ذلك الشهر الذي صادف أيام شديدة الحرارة فأطلقوا عليه رمضان لاشتداد شدة الحر وشدة الرمضان فسموه رمضان، سموه رمضان. وقد ذكر ذلك أيضا الجوهري رحمه الله تعالى. نعم. طيب، وسيبتدي الآن بالحديث الأول في البلوغ، ولأن قبل هذا الحديث بقي في هذه المقدمة بعض المسائل، منها فذكر المؤلف تعريف الصيام وذكر وجوب الصيام وذكر أدلة وجوب صيام رمضان إلى غير ذلك. العلماء يذكرون كذلك فضل الصيام، وفضل الصيام منه فضل عام ليس خاصا برمضان، وله كذلك ويأتي في هذا الباب أدلة تدل على فضيلة صيام رمضان. أما عن الفضائل العامة، فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل كل عمل من آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسقط ولا يجهل، فإن سافه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لقلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بصومه. هذا حديث يدل على فضيلة الصيام، يدل على مكانة الصيام. كذلك ذكر العلماء رحمه الله تعالى من الأدلة الدالة على فضيلة الصيام ما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث المشهور حديث الفتن. وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، فقال يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. إذا الصيام كذلك ليكفر ما يقع في الإنسان من الفتن ومن الذنوب والمعاصي، ويدفع عنه كذلك النقم والبلايا والمحن. كذلك الصيام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كذلك من المكفرات، ولكن سيأتي هذا الكلام على صوت رمضان. أما في الأدلة العامة كذلك فما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، يقال يوم القيامة أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل أحد بعدهم منه. هذا باب عده الله تعالى للصائمين، وهذا نص عام سواء في صيام النافله او في صيام الفريضه. كذلك من الادله، ولكن الادله الخاصه في صيام رمضان ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء كذلك في الصحيح حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم ترتفع الكمائن. فرمضان الى رمضان، اذا صام الانسان رمضان واتبعه بصوم رمضان فان صيامك يكفر ما كان من ذنوب ومن صغائر ما لم يقع الانسان او لم يشمل ذلك كبائر الذنوب. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بطرق بمجموعها تصل الى الحسن من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقد هذا شهر رمضان قال: قد جاءكم شهر رمضان، قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: افترض الله عليكم صياما تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق ابواب الجحيم وتغلق فيه الشياطين، فيه ليله هي خير من الف شهر، من كرم خيرها فقد كرم، من كرم خيرها فقد كرم. وفيه استحباب التبشير والتهنئه بدخول شهر رمضان، وذلك حيث قام النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المسلمين فقال: جاءكم، قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك. ففي استحباب التهنئه والتبشير بقدوم شهر رمضان، اخذ ذلك من حديث ابي هريره هذا الذي سنته. وفي هذا الباب كثير من الادله الداله على فضيلة على الثواب العظيم الذي أعاده الله تعالى للصائمين، إما على سبيل صوم الفريضة أو صوم النافلة. نعم. طيب، هذا بالنسبة لفضيلة الصيام. أيضا حكم الذي يطلب الصيام وكذلك لا يصوم رمضان، فهل جاءت أدلة تدل على الوعيد والترغيب من ترك صيام رمضان او من الفطر في نهار رمضان للقادر المستطيع غير المسافر. ذكر العلماء ادله تدل على الترهيب من ذلك، لكن اكثر هذه الادله ضعيفه لا تثبت. ولكن هناك حديث سند العلامه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى كان في صحيح ابن حسين، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الملكان فاخذ به، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجال ونساء معلقين بعراقيبهم تسيل اشجارهم دما، فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، فقيل له هؤلاء الذين يفطرون قبل تحل صومهم. فعلق على ذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وقال: اذا كان هذا هو العقاب الذي ينتظر هؤلاء الذين يفطرون قبل دخول الوقت وقبل غروب الشمس، هؤلاء الذين يفطرون في موطن الشك وليس عندهم يقين بغروب الشمس، اذا كان الله تعالى قد توعد هؤلاء مثل هذا العقاب، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما راه من رجال قد علقوا من عراقيبهم قد قطعت اشجارهم تسيل اشجارهم دما، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء الذين يفطرون قبل تحل الصوم وقبل ان يحل الوقت وان يدخل الوقت، فما بالك بالذي لا يصوم اصلا، ما بالك بمن ليس له عذر في الفطر او في ترك الصوم ومع ذلك يفطر في نهار رمضان. ولذلك ذكر الامام الذهبي رحمه الله تعالى وقال: وعند المؤمنين مقرر ان من ترك صيام رمضان او يوما من رمضان بغير عذر بغير مرض ولا سفر ففعله افضل من الزاني ومن مدمن الخمر، ومن مدمن الخمر بل قال رحمه الله تعالى: بل يشكون في اسلامه، بل يشكون في اسلامه، اي يرحل الامام الذهبي رحمه الله تعالى عند المؤمنين ويرحل الحال عند العلماء ويرحل كذلك ما وقف عليه من اقوال العلماء، فتقرر عنده ما تقرر عند اهل العلم ان من ترك الصوم في نهار رمضان مع قدرته على الصيام واخطر بغير عذر ان فعله هذا اقبح من الزنا ومن مدمن الخمر، بل اهل الاسلام يشكون كذلك في الاسلام. وذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان من اخطر كذلك في نهار رمضان بغير عذر وبغير مرض ولا سفر والمراه بغير حيض بغير ذلك ففعله قبيح وقد ارتكب كبيره من الكبائر، ارتكب كبيره من الكبائر. هذا بالنسبه الى حال المخبر او حكم المخبر في نهار رمضان، اما الذي يخبر ويستحل الفطر او يصوم مع استحلاله الفطر ويرى ان ذلك حلالا فانه يكفر بذلك، يكفر وان كان حتى من الصائمين، وان كان من الصائمين لكونه استحل ما حرم الله تعالى. الحديث الاول عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خرج من رمضان بصوم يومين ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصومه. حديث متفق عليه. لا نهي وفي طاب طيب وهكذا قال الشرح. قال الشرح: لا نهي وفي طاب من العموم. قال رمضان في الشهر قال فقالت الشيخان البخاري محمد ابن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى، محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، والإمام مسلم ابن حجاج النيسابوري رحمه الله تعالى. وإذا قال متفق عليه في أخرجه من حديث أبي هريرة في متنه وصحبه، فعند ذلك يقال فيه متفق عليه. أورد حديث أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. قال: لا تقدموا بذات واحد. ذكر الإمام ابن ملقن رحمه الله تعالى في الإعلام بفوائد عدة الأحكام أن الأصل فيه بثنين: لا تتقدموا، ولكن خففت وحذفت تاء من هاتين التائين، وذلك على سبيل التخفيف، وذلك قوله تعالى: ولا تتيمموا الخبيث. الأصل تتيمموا، ولكن ذلك من باب التخفيف. إذا قوله لا تقدموا كان أصلها لا تتقدموا، أي لا تتقدم رمضان، مجيء شهر رمضان، بصوم يوم أو بصوم يومين من شهر شعبان. ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين، وأخذ هذا النهي من قوله لا، فلا هنا نهي، وهذا النهي لجميع الأمة للذكور وللنساء: لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتقدموا رمضان، ولم يقل شهر رمضان. واستفاد من ذلك العلماء رحمهم الله تعالى أنه يقال رمضان هذا على سبيل الجواز، وأما ما قاله البعض بأنه لا ينبغي أن يقول الإنسان رمضان هكذا على الإفراد، ولكن ينبغي أن يقول شهر رمضان. استفاد العلماء وجوب ذلك بعدم ورود الدليل الدال على وجوب ان يقدم الانسان رمضان بقوله شهر، وبالادله التي وردت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها رمضان على الافراد، ومنها هذا الحديث الذي بين ايدينا: لا تقدم رمضان ولم يقل شهر رمضان، فدل ذلك على الجواز ان يقول الانسان رمضان على الافراد دون أن يقول شهر رمضان. قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل، أي استثنى النبي صلى الله عليه وسلم حالا ووصفا وأفرادا إلا رجل، قال: وهو بالرفع، وهو الأفصح، يعني أفصح من رجلا، لأن ما قبله تام ينفي. إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، أي كان من عادته الصيام، ممن يصوم مثلا آخر الشهر، وآخر الشهر هي صورة الشهر. وسيأتي في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لرجل: أصمت صورة هذا الشهر؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فإذا صمت رمضان فصم يوما أو يومين. إذا في استحباب كذلك صيام آخر الشهر، ويسمى هذا صورة الشهر، صورة الشهر. وجمهور أهل اللغة يقولون أن صورة الشهر هي آخره، صورة الشيء هي آخره. فهذا الرجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، أي كان لعادته الصيام كمن يصوم آخر الشهر، أو من أوجب على نفسه صياما كمن نذر صوما، فوافق هذا الصوم الذي نذره آخر الشهر، آخر الشهر شعبان، فهذا يجوز له الصيام. أو من كان في عادته مثلا صيام الاثنين والخميس فوافق آخر شهر شعبان الاثنين أو الخميس، فاستثنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. ثم قال الشيخ رحمه الله: هل هذا النهي للتحريم أو الكراهة؟ وهو قوله: لا يتقدمن أحدهم رمضان بصوم يوم أو يومين. نعم. قال المؤلف رحمه الله: هل النهي للتحريم أو الكراهة؟ قيل للتحريم، فلو صار قبل رمضان بيوم أو يومين كان عصيه وصومه مردود عليه، وقيل للكراهة فلو صار لا يأثم وصومه مردود، لكن في القلب شيء من قولنا مردود. ولو كان النهي للكراهة لأنه إذا كان للكراهة لم يعد طاعة، وكيف يكون مقبولا وليس بطاعة؟ وكيف يمكن أن نقول إنه مقبول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ فنحن نجزي بأن صومه مقبول عليه، لكن لم يأثم أو لا ينبني على التحريم أو الكراهة. نعم، إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه أن يصوم الإنسان وأن يتحرى صيامه قبل رمضان بيوم أو يومين اختلف في هذا النهي. هل النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين للكراهة أو للتحريم؟ ومعنى للتحريم أي أنه يأثم من صام، ومعنى الكراهة أنه لا يأثم إن صام، ولكنه لو ترك الصوم ممتثلا لهذا النهي فإنه يساب، سواء كان النهي للكراهة أو كان النهي للتحريم، فإن المرء إذا ترك المكروه ممتثلا فإنه يساب، ولو ترك الحرام ممتثلا فإنه يساب، ولكن يختلف المكروه عن المحرم في العقاب، فإن المحرم هو الذي يعاقب فاعله، وأما المكروه فهو الذي لا يستحق فاعله العقاب. الراجح أن النهي هنا للتحريم، فالأصل في النهي التحريم. وإذا صام الإنسان بغير عادة أو قد اعتادها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما، أي كان من عادات الصيام في هذه الأيام، فلو صام رجل ليس من عادات الصيام ولم يكن قد أوجب الصوم على نفسه بنذر ولم يوافق هذا اليوم يوما اعتاده على الصيام، فإنه يأثم على مخالفة هذا النهي أو يستحق الإثم على ذلك. وهل صيامه مقبول؟ الصواب ليس مقبولا. لماذا ليس مقبولا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. إذا فالصيام قبل رمضان بيوم أو بيومين الأصل فيه المنع والتحريم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى فقال: إلا أن يكون رجل صام كان يصوم صوما فليصوم، أي كان من عادته ماذا؟ الصيام. فلو فرض أن رجلا كان يصوم شعبان أو يصوم غالب شعبان أو يصوم يوما ويفطر يوما، فجاء قبل رمضان بيوم ومن عادته في شعبان أن يصوم يوما ويفطر يوما، جاز له ماذا؟ جاز له الصيام. ولكن النهي هنا لمن صام يوم الشهر أو أراد أن يصوم هذا اليوم وليس من عادته الصيام، أو صام ذلك اليوم تحريا لرمضان خوفا أن يكون من ماذا؟ من رمضان. وهذا سيأتي في الكلام على صيام يوم الشهر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث: الأول جواز الصوم بعد النصف من شعبان، وقد ورد فيه نهي وهو قوله: إذا انتصر شعبان فلا التعبيد، لكن من صححه قال ان ذلك كراهه، ومن لم يصححه لم يعتبره شيئا، وهذا لانه يصوم شعبا كله، فان كان يصوم شعبا كله فلا باس ولو كان يصوم بعد منتصف الشهر. نعم، اذا ذكر المؤلف فريده في هذا الحديث، ذكر فوائد من فوائده الفريده الاولى، نحن في حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصوم. قال في فوائد من فوائده جواز الصوم بعد النصف من شعبان، والعلماء قد اختلفوا في قضيه الصيام بعد انتصاف شعبان. لماذا اختلف العلماء في ذلك؟ اختلفوا لان ورد حديث في سنن الترمذي وعند غيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن المراهي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أي نهي عن الصيام في اليوم السادس عشر من شعبان، بعد نصف من شعبان نهي عن الصيام. ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من كان من عادة الصيام أو لم يكن من عادة الصيام، لكن هذا الحديث اختلف فيه العلماء بين مصحح ومضاعف، فالذين ذهبوا إلى تحسينه أو تصحيحه منهم ابن حبان وإمام الترمذي وابن عبد البر وزهاد، ولكن ذهب أئمة المحدثين إلى الحكم بضعفه فقد ضعفه، والحكم بضعف بسبب ضعف العلاء بن عبد الرحمن الفرقي، ضعف الامام احمد رحمه الله تعالى، وضعف كذلك ابو داود السجستاني، وضعفه كذلك الامام الحميري، وضعفه كذلك الخليل وغيرهم. ولا شك ان هؤلاء قولهم مقدم على قول غيرهم، لا سيما والذين حسنوه كثير منهم ممن نسب اليهم العلماء التساهل كالترمذي وابن حبان والراجح والذي تميل اليه النفس والقول بضعف هذا الحديث، وفيه النهي عن الصيام بعد او فيه النهي عن الصيام بعد انتصاف شهر شعبان. ويدل كذلك على نكاره هذا المتن ماذا سمعت الان من حديث ابي هريره الذي معنا لا تقدم رمضان بصوم يوم او يوم، ففيه قول النبي بالنهي عن الصيام قبل رمضان بيوم او بيومين، دل مفهومه على ان الانسان لو تقدم رمضان بالصيام قبل رمضان باربعه ايام او بثلاثه ايام او بخمسه ايام كان جائزا بمفهوم هذا الحديث، لانه نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم او يومين ونص على يوم او يوم، فلو صام وتقدم رمضان بثلاثه ايام كان جائزا، فكيف يكون جائزا مع النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان؟ وهذا حديث حديث ابي هريره الصحيحين، اذا المفهوم المقدم على حديث ابي هريره الاخر لضعف اسناده. ايضا مما يخالف ويعارض حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، اي يصوم غالبا شعبان، فدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه ولم يرد عن كثير من الصحابه ومن السلف انهم كانوا ماذا؟ يتوقفون عن الصيام بعد انتصاف شهر شعبان. ولذلك فمعا كما قال المؤلف الشيخ الثيمين رحمه الله اذا من فوائد هذا الحديث جواز الصيام بعد انتصاف الشهر. طيب هل جواز الصيام بعد انتصاف الشهر لمن كان له صوم قبل انتصاف شهر شعبان؟ يعني فرضنا ان رجلا لم يكن يصوم في بدايه شهر شعبان ولكن بعد انتصاف شهر شعبان بدا الصيام، الجواب نعم يجوز، لعل وجود الدليل. اذا قلنا لضعف الحديث فإنه يجوز للإنسان أن يصوم في شعبان سواء في أول أو وسط أو بعد انتصافه، ولكن بقينا نحن في قضية تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فإن الذي ينهى عن الصيام في في هذين اليومين هو الذي لم يكن من عادته الصيام، وإنما صام ذلك تحريا لدخول شهر رمضان. لأنه إذا كان يصوم صوما زال احتمال أن يكون صوما على ونضربه من بعض الوجوه النهي عن الصلاة وقت النهي. فإذا كان لها سبب ثاني النهي لأنه يزول المحذور الذي نهى الشارع عن الصلاة من أجله في هذه الأوقات. نعم، يريد أن يقول أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، هذا نهي. فهذا النهي إذا كان على إطلاقه فلا يجوز عند ذلك أن يتخذ الإنسان هذا النهي فيتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فإذا وجد سبب لهذا الصيام كما ذكرنا فإنه له أن يصوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر أو عن صلاة بعد الفجر، فإن ذلك النهي هو نهي فإن وجد سبب لهذه الصلاة، نهي عن الصلاة المطلقة التي لا سبب لها. فإن وجد سبب الصلاة كان قضاء نافلة كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد العصر كما في صحيح البخاري، وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب في قضاء النافلة من حديث ابن سلمة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقالت لجارية لها: قومي فقفي بجواره وقولي له كنت تنهان عن الصلاة بعد العصر وأنت تصلي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لها سبب، وسببها أنها نافلة لم يصليها بعد الظهر من شماله ببعض النفوذ، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. نعم. الأدلة الخامسة: من كان من عادته أن يصوم شيئا فلا ينهى عن صيام متقدم، كان يكون من عادته صيام الاثنين والخميس أو صوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو ينذر صوما عند قدوم فلان يصادف دونه آخر شعبان وشعبان، أو يكون قضاء من رمضان المقبل، أو يكون من عادته صيام يوم وإفطار يوم. نعم. عن عبد الله بن ياس رضي الله عنه قال: قال الأنصار اليوم الذي يشك فيه رفع صلاة أبا القاسم. قال البخاري تعليقا وصلاته خمسة وصححه وصححه ابن حبان وغيره. نعم، هذا الحديث الثاني في القلوب، حديث عمار بن ياس رضي الله تعالى عنه قال: من صام اليوم الذي يشد فيه فقد عصى أهل القاسم. رواه البخاري تعليقا، أي أن البخاري رحمه الله تعالى حدث إسناده وعلقه إلى عمار، وهذا الحديث اختلف فيه، وكما ترى أنه قد صححه ابن حسين وابن حبان، ولكن هذا الحديث أراد فيه أنه موقوف على عمار، وقال الحافظ ابن حجر أن له حكم الله، ولكن كذلك لا يثبت عن عمار بعد جمع الطرق، فلا يثبت كذلك عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. لكن يعنينا الآن في هذه القضية، وهي قضية حكم صيام يوم الشك، ففيه نهي عن صيام يوم الشك. وقبل أن نتكلم على حكم صيام يوم الشك لابد ولا أنه ما هو يوم الشك. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تحديد وتعيين يوم الشك، فمنهم من قال يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته صافية، ومع ذلك فرأى الناس الهلال فلم يروا الهلال. يوم 30 شعبان والجو صحوا ومع ذلك لم يرى الناس الهلال. ومنهم من قال يوم الشك هو يوم الغيم، اليوم الذي تكون فيه الرياح والأتربة ويكون فيه غيم وخطر فلا يرى الناس فيه الهلال. ومن العلماء من قال يوم الشك واليوم الذي يختلف فيه الناس، هل هو اليوم المثمن لشعبان أو هو اليوم الأول من رمضان؟ وهذا هو القول الراجح، ان يوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه الناس، واليوم الذي يختلف فيه الناس هل هو من رمضان او ليس رمضان وهو من شعبان. ولذلك قال ابن الشكر الخيري رحمه الله تعالى قال يشك فيه، قال يعني يشك هل هو من رمضان او من غيره. وذلك بالحيلولة بين القمر والبصر، هناك ما يحول بين رؤية الهلال بين البصر وبين القمر، إما بسحاب وإما بقدر وإما بدخان كثيف أو يقول ليلة الثلاثين من شعبان. إذن هذا اليوم الذي يشك فيه الناس هل هو من رمضان أو من شعبان، هذا اليوم في حديث عمار رضي الله تعالى عنه، وهذا من اجتهاد عمار، فقوله من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ولا يغفر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مما علمه واستفاده من النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن صيام يوم الشك، ويدعم هذا الفهم ما مر معنا من حديث أبي هريرة في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. وصوم قبل رمضان أن يصوم الإنسان يوما، أن يتقدم رمضان اليوم، ويوم الشك كذلك اليوم الذي يختلف فيه الناس. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم صيام يوم الشك على أقوال كثيرة، ذكر الشيخ الخيري رحمه الله أن منهم من ذهب إلى الجواز، وهذا منسوب إلى فقهاء أو بعض فقهاء الحنابلة، ومنهم من نسبه كذلك إلى الإمام أحمد، بل البعض قال أن الإمام أحمد رحمه الله يرى وجوب صوم يوم الشك، ولكن نفى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومنهم من ذهب إلى كراهية صيام يوم الشك، ومنهم من ذهب إلى جواز صيام يوم الشك، ومنهم من ذهب إلى تحريم صيام يوم الشك. وإذا نظرنا في هذه الأقوال، أقوى هذه الأقوال القول بجواز صيام يوم الشك، أو القول بحرمة صيام يوم الشك. أما الذين ذهبوا إلى جواز صيام يوم الشك فقد استدلوا بحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا فقال له هل صمت صوم هذا الشهر؟ وكان ذلك في نهاية شهر شعبان أو في دخول رمضان، فقال الرجل لا يا رسول الله، قال في صمت رمضان صم يوما أو يومين، وقال أهل اللغة أن صورة الشيخ هي آخره. قالوا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فرض على هذا الرجل أن يقضي يوما أو يومين بعد انتهائه من صيام رمضان لكونه لم يصم آخر شعبان، ولكن أجاب الجمهور على هذا الحديث كما ذكر الخطابي رحمه الله أن يحتمل أنه من عادة الرجل أنه يصوم آخر الشهر، فأراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي مكان من عادته. ومنهم من قال يحتمل أنه كان يصوم آخر الشهر لنذر قد نذر أو لقضاء قد وجب عليه، فلعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحاله قال فإذا صمت رمضان فصم يوما أو يومين. واستدل القائلون بجواز الصيام بما جاء كذلك من حديث أم سلمة ومن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، ولكن أجاب الجمهور على هذا الحديث وهو حديث صحيح أنه كان يصوم غالب شعبان، وليس المقصود أنه يصوم الشهر كله، ولو صام آخر شعبان وكان من عادته الصيام فهذا أمر جائز، لأن الخلاف هو في ماذا؟ أن يخرج الإنسان ذلك يوم احتياطا. والقول الثاني هو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية، وهو حرمة وتحريم صيام يوم الشك على سبيل الإفراط أو على سبيل التحري، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن هم عليكم فاغفروا لهم وفي رواية عند البخاري فأكلوا عدة شعبان 30. إذا تعلم الإنسان إذا كان الشك ولم يكن اليقين برؤية وتحري ليلة رمضان فعليه أن يكمل عدة شعبان 30 يوما بصريح هذه الرواية أو برواية فأقدر له. ومعنى أقدر له أي أكمل العدة 30 وليس معنى ذلك وضيق عليه وليس معنى ذلك ما دام عليه الذين يعلمون من الإسلام الفلكي أي أحسب له وتفصيل ذلك إن شاء الله من الممكن يكون في درسنا القادم إن شاء الله. يقول هنا ما قولهم في من يصومون في دولة أخرى بدعوى أن أصح الرؤية ومن قول اختلاف الرؤية من بلد إلى آخر. هذه المسألة هي المسائل التي ستأتينا إن شاء الله في درس الحديث. أما هذا السؤال فهو رؤية وما ليس عندي علم في تأويل الرؤى. يقول من كان عليه صيام شهرين متتابعين بقدر خطأ وما شابه ذلك فبدأ الشهرين في شعبان ودخل عليه رمضان فما حكم الفعل؟ من كان عليه صيام شهرين متتابعين كرجل مثلا ظهر من زوجته وعليه ان يصوم شهرين متتابعين من قبل ان يتمسك او رجل قتل قبل خطر فعليه ان يصوم شهرين متتابعين فصام الشهر الاول في شعبان فدخل عليه رمضان فانه يصوم رمضان ثم يواصل مباشرة بعد صيام رمضان. فبعد صيام رمضان يأتي بقية الأيام الواجب عليه في هذه الكفارة. وقوع رمضان أو الصيام الواجب لا يقطع هذا التثابت، لا يقطع هذا التثابت. أما إذا قطع التثابت بغير عذر فإنه يجب عليه أن يأتي بالصيام الواجب من بدايته مرة أخرى والله أعلم. يقول إن كان هذا رجل يسقط الصوم سردا ولا يفطر إلا أيام العيدين وأيام التشريق فما أفضل له أن يقضي الصيام في هذين اليومين أم يصوم كما يصوم من قبل؟ هو لا يجوز له لأن هذا من عادته، يجوز له أن يصوم ولكن خير الصيام داوود الذي نصح به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ان عمرو عندما قال له صم يوما وافطر يوما فهذا الذي يسقط الصوم سردا هذا خالف ما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين انها ليست نصيحه خاصه لعبد الله وانما هي نصيحه. فخير الصيام صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم الصوم في كل يوم بل جاء في حديث عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رايت استكمل صيام الشهر الا رمضان وما رايت صام صياما اكثر منه في شعبان فنصي هذا ان يصوم يوما ويفطر يوما فاذا جاء اليوم الذي يصوم قبل رمضان فيجوز له ان يصوم ذلك اليوم والله تعالى اعلم.